عليه الصلاة والسلام عندما استيقظ هو وأصحابه مع شروق الشمس لم يصلوها في ذلك الوقت، وإنما انتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى ارتفعت الشمس قليلا ثم صلاها هو وأصحابه. فلذلك يقول بعض العلماء إن الصلاة الفائتة لا تقضى حتى في هذين الوقتين، مع تأكد طلبها وأهمية أدائها تداركا لما فات الإنسان من التكليف بها، فإنه يستحسن له أن ينتظر حتى يتجاوز هذا الوقت. فإن كان الوقت وقت إشراق يترك الشمس حتى ترتفع قليلا، وإن كان وقت غروب يترك الشمس حتى تغرب بالتمام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا أيضا يؤكد ما مر ذكره من أن الصلوات الفائتة تقضى، لا بد من قضائها، وهذا عذر. تأخير الصلاة في مثل هذا الوقت عذر، بسبب العذر، بسبب المعركة. عمر رضي الله عنه يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام فعل قريش، فعل كفار قريش، فإنهم شغلوه عن الصلاة. حال الحرب وحال المعركة حال شديد، قد يذهل الإنسان فيه عن أشياء كثيرة، فيقول انشغلنا حتى عن الصلاة، يقول ما كدت أصليها حتى غربت الشمس في آخر الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما صليتها. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها حتى في ذلك الوقت. فقام هو وأصحابه فتوضأوا وصلوا بعدما غربت الشمس، صلوا العصر ثم بعد ذلك صلوا المغرب. وهذا فيه دليل أيضا على أن الصلوات لا بد من الترتيب بينها. فلو كان وقت صلاة معينة قد حضر والصلاة التي قبلها لم يصلها الإنسان، فإنه لا بد أن يصلي الصلاة الأولى ثم بعد ذلك يصلي الصلاة التي حضر وقتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. هذا مر معنا فيما تقدم معنى هذا الحديث، وتقدمت الإشارة إليه، وهو أن الصلوات الفائتة يجب على الإنسان المسلم قضاؤها متى ما تذكرها، في أي وقت، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذا نسيها أو إذا انشغل عنها بشغل صاد لا يستطيع معه أداؤها فإنه يصليها إذا ذكرها. قال: لا كفارة لها إلا ذلك، لأن تأخير الصلاة إثم عظيم، تأخير الصلاة إثم عظيم. لكن الإنسان الذي له عذر من نسيان أو نوم أو عذر قاهر كما كان الصحابة في المعركة ونحو ذلك، فإن هذا يبيح للإنسان المسلم، يرفع عن الإنسان المسلم الإثم. وإذا أراد أن يتخلص من التبعة فإن عليه أن يصليها وقت تذكره لها أو وقت تمكنه من أدائها، ولا كفارة لها إلا ذلك. صلاته لها وقت تذكرها أو صلاته لها وقت تمكنه من أدائها، هذا يرفع عنه الإثم ويرفع عنه التبعة بإذن الله. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قول الله: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، ليستشهد به على أهم وجوب أداء الصلاة التي نسيها المصلي عند تذكرها، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.